نقول ايه لانسان بيمنع بنته من النقاب؟ نقول ايه لام بتمنع بنتها من النقاب؟ نقول ايه الاخ بيحارب اخته بيمنعها من النقاب؟ نقول ايه الزوج بيحارب زوجته وحارمها من انها تستر وجهها وتلبس النقاب؟ اولا لازم نعرف ان كلنا عبيد، كلنا عبيد عند رب العالمين سبحانه وتعالى، احنا مش احرار. فربنا هو اللي له الاختيار ايه اللي يتغطى وايه اللي يبقى عورة وايه اللي ينكشف وايه اللي يتشاف. انا مقدر ان انت خايف عليها وتحب لها انها تبقى ماشيه جنب الحيط وما تعرضش لاي اذى، لكن خايف عليها من الذنوب زي ما انت خايف عليها من اذى الناس، خايف عليها من عذاب الله، خايف عليها من النار. ستر الوجه ده فرض، ووجه المرأة عورة. قال الله عز وجل: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: المرأة عورة، كل المرأة عورة، ستر وجهها فرض. انت ازاي جريء على امر الله سبحانه وتعالى؟ انت ازاي بتقول لها ما تسمعش كلام ربنا وتسمع كلامك؟ ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى؟ يعني مش الاحسن من كده ان انت تؤمر بالمعروف بدل ما بتؤمر بالمنكر؟ هي مأمورة بتاعتك واللي أمرها بتاعتك هو الله سبحانه وتعالى، يبقى انت تؤمرها انها تعصاه. احترم حريتها، احترم رغبتها الشخصية في انها تبقى مدارية ومستورة. انا مقدر نفسيتك ان انت ممكن تكون لما جوزتها كنت عايز تخرج وتتمشى بيها والناس يتفرجوا عليها وتخضيت وهي لابسة خمار اسود ونقاب اسود، لكن اللي امرها بكده هو ربنا سبحانه وتعالى. ما تستغربش انت اللي ما كنتش تعرف. عارف كل ما يزيد ايمانك انت هتغير، انت هتتغير، هتحب لها ده وهتتمنى لها ده. حتى لو انت مش بتغير ربنا بيغير، الله يغار، رب العالمين سبحانه وتعالى يغار، وانت مش قد غضب ربنا سبحانه وتعالى. ممكن انت يكون عندك غضاضة كده انها هي بقت بتبقى مديرة عليك وهي بتعدل عليك وبتقول لك قال الله وقال الرسول، ممكن يكون دوت مش مناسب شوية مع رجولتك. لكن لو قدرت انها عايزة تبقى ليك لوحدك جوه النقاب ده ومحدش في الدنيا هيشوفها الا انت، ما تنتقمش منها، دي عايزة تبقى ليك لوحدك، ما تحاربهاش. بكرة هتشوف مين اللي نفعك في الآخرة، وهتشوف انها يوم لبست النقاب كفت عنك ذنوب، خلاص احنا مروحين، خلينا نشتغل للآخرة. عارف حتى في الدنيا انت محتاج لها انها تلبس النقاب. ما تتصورش البركة اللي هتنزل على البيت لما يتقفل باب الذنوب ده، لما البنت دي تتوب وتلبس النقاب.